جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يشرع القبض عند القيام من الركوع؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر وحديث وائل، الحقيقة أني راجعت وبحثت أيضا، وجدت أن الإمام أحمد أيضا روى وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بإسناد جيد، ولذلك شواهد، والمرسل عند أبي داود مع صحة إسناده إلا أنه مرسل يشهد لذلك، ولذلك نقول ما ذكرناه سابقا أن الأقرب في ظننا والله أعلم للسنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى على صدره. وأما هذا السؤال، هل يشرع للمصلي أن يقبض بعد الركوع؟ هذه المسألة في الحقيقة لم يرد لها ذكر عند العلماء المتقدمين إلا ما جاء في رواية عن الإمام أحمد في القبض بعد الركوع، لكن علماءنا الكبار في هذا الزمان ومن رؤوسهم الشيخ الإمام الفقيه المحدث ابن باز رحمه الله، والشيخ الإمام الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ الإمام المحدث الفقيه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، اختلفوا في هذه المسألة، هل يشرع القبض بعد الركوع أو لا يشرع؟ وليس في المسألة نص يستند إليه، أعني بخصوصه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأوفق للسنة القبض بعد الركوع، لأن المصلي أمر بأن يجعل اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل الصلاة كلها، فوجدنا القبض قبل الركوع، ووجدنا القبض لا يمكن أن يكون في الركوع أصلا، ووجدنا أن السجود أيضا لا يمكن فيه القبض وليس فيه القبض، وأن الجلوس بين السجدتين ليس فيه القبض، وهكذا سائر أفعال الصلاة، لكن القيام بعد الركوع لم يقم دليل على إخراجه من الأمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولا سيما أنه جاء في بعض الروايات أنه كان إذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى، وهذا يشمل قيامه قبل الركوع وبعد الركوع. فإن قال قائل إنه ما دام لم يثبت شيء خاص فإن الأصل في القيام السدل، قلنا له: ما قصدك بالأصل في القيام؟ هل قصدك القيام مطلقا أو قصدك القيام في الصلاة؟ فإن قلت قصد القيام مطلقا، قلنا نعم، الأصل في الإنسان إذا كان قائما أن يسدل يديه، لكن لا نتحدث في قيام الإنسان في خارج الصلاة. وإن قلت إن نقول إنه الأصل في القيام في الصلاة، قلنا ليس لك ذلك، بل هذا ممنوع، لأن القيام في الصلاة ورد فيه القبض ولم يرد فيه السدل، فكيف تجعل غير الوارد أصلا وتجعل الوارد خلاف الأصل؟ أعني في جهة القيام في الصلاة. وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يرفع ظهره حتى يعود كل فقار إلى موضعه، فنعم، ونحن نقول موضعه هو القبض لأنه كان هكذا قبل الركوع، فإذا رفع عاد كل فقار إلى موضعه الذي كان. وهذا الأقرب عندي والله أعلم، والذي أعتقد أنه سنة، لكن الواحد منا يفعل ما رأى أنه سنة لكنه يترك التقليد. فبعض الناس قد يستظهر أن القبض سنة لكنه مثلا يحب أن يقلد الإمام الألباني. وأنعم به من مقلد لكنه بشر يخطئ ويصيب كالأئمة الكبار الذين قبله وأحسن منه، رحم الله الجميع وجزاهم عن أمة محمد خير الجزاء. نقول ما ينبغي هذا، لكن إذا ظهر لك أنها السنة، أن القبض هو السنة، فاقبض استحبابا وليس إلزاما. وإذا ظهر لك أن السدل بعد الركوع هو السنة فاسدل. وإذا ترددت، إن ترددت بين كون القبض سنة وبين كونه بدعة فلا تقبض، لأنه هنا حصل التردد عندك بين الثواب وبين العقاب أو استحقاق العقاب، بين كونه بدعة وكونه سنة. وإذا حصل التردد فإنه يتقدم السلامة، فإن السلامة لا يعدلها شيء. إذن المسلم في هذه المسألة لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعتقد أن السنة القبض بعد الركوع، فالمستحب في حقه أن يقبض بعد الركوع. الحالة الثانية أن يعتقد أن المستحب أو الواجب على قول، يعني هناك من يرى أن القبض بدعة، أن المستحب أو الواجب السدل فليسدل. وإذا تردد ولم يظهر له شيء هل هي بدعة أو سنة فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل يشرع أن أجمع في السجود أو الركوع بجميع الأذكار الواردة فيها؟ نعم يشرع، وسيأتي إن شاء الله، لأن هذا هو ظاهر السنة، وكذا في الرفع بعد الركوع، فإنه يقول ربنا ولك الحمد مثلا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. نعم. يقول ما هو الفرق بين التشبيه بالأصابع وفرقعة الأصابع، وما حكمها في المسجد، وهل يلحق بذلك فرقعة العنق والظهر وأصابع الرجلين؟ لا، هو التشبيك إدخال أصابع اليدين في بعضهما، والتشبيك منهي عنه من يخرج إلى الصلاة وهو في طريقه، منهي عن أن يشبك بين أصابعه، ومنهي عنه وهو في المسجد، ومنهي عنه وهو في الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يكون منهيا عن ذلك، لأنه ثبت في الحديث المشهور الذي نسي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، حديث ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم قام كالمغضب وشبك بين أصابعه، وهذا بعد فراغه من الصلاة في اعتقاده صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. وأما فرقعة الأصابع فلا، هذه معروفة، وهو تحريكها لإخراج صوت وهذه مكروهة عند أهل العلم على كل حال. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: متى يشرع البدء بدعاء السفر؟ وهل إذا خرج من بيته وركب السيارة أم بعد خروجه من مدينته؟ لا، دعاء السفر يشرع عند ركوب الراحلة. فإذا ركب الإنسان الراحلة قاصدا أن يخرج فإنه يقول دعاء السفر، يعني لو ركب راحلته من عند باب بيته فإنه يقول دعاء السفر. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أنا مع أسرتي مقيمين في بلاد الكفر، ونحن الآن نبذل جهدنا للهجرة إلى بلاد الإسلام، ولم نجد بعد وسيلة للهجرة، وفي هولندا خاصة يزعم يرغموننا لإدخال الأولاد في المدرسة، إلا أنه لا توجد مدارس سلفية عندنا، إما مدارس للكفار أو مدارس فيها بدع ومعاصي مثل الموسيقى. والآن يوجد فرصة لطلب استثناء لأولادنا بحيث يمكن أن ندرس الأولاد في البيت، وهذا عندهم مشروع في قانونهم، فماذا يجب علينا؟ هل ندخل أولادنا في مدارس الكفار أو في مدارس إسلامية فيها بدع كفرية وفسقية، أو نطلب من الحكومة هذا الاستثناء وندرس أولادنا في بيوتنا علما أننا هكذا يمكننا أن نحافظ على عقيدة أولادنا؟ وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يعين كل مسلم. المطلوب من المؤمن أن يتقي الله ما استطاع، ومعلوم ما يلاقيه المسلمون في بلاد الكفر من هذه الجهة، من جهة تعليم أولادهم وبناتهم. وقد عرفت أن النظام في تلك الدول يجيز للوالد أن يعلم أولاده في بيته ثم يختبر هذا الولد. وسبحان الله، كنت قريبا في دولة من هذه الدول، فوجدت كثيرين من الكفار يفضلون هذا الأسلوب، أن يعلموا أبناءهم في البيت، ويقولون إن هذا أسلم لأولادنا وآمن لهم. وأقول من باب إني سألت أحد المسؤولين عن التعليم في ذاك البلد: هل تفضل الدراسة المختلطة أو الدراسة المنفصلة؟ لأن عندهم الدراسة المنفصلة موجودة لكنها ليست كثيرة. فقال إنه يفضل الدراسة المنفصلة ليتفرغ الطلاب والطالبات للعلم. وضع تحت هذا ما شئت من خطوط، وعليه فإني أقول: إذا أمكن الإخوة أن يعلموا أبناءهم في بيوتهم فإن هذا يتعين، إذا لم توجد مدارس صافية، وإذا لم يمكن إلا أن يدخلوا أبناءهم المدارس. وكانوا بين مدرستين، مدرسة تعلم الكفر وترغب في حرية الدين على الأقل كما يقولون، ومدرسة تعلم الإسلام لكن فيها بدع وموسيقى وغير ذلك، فإنه يدخلهم المدرسة التي تعلم الإسلام، ولكن يتعهدهم ويعلمهم هو السنة وهذه الأخطاء التي يفعلونها ويبين لهم. مع سعي الإخوة كما ذكر الأخ أن ينتقلوا إلى بلد يكون الخير فيه أوضح وأظهر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حاج معه بنت صغيرة وجمع الرمي لها في 13، وكانت صفة الجمع أن رمى جمرة العقبة أولا ثم الصغرى لليوم الأول والثاني والثالث ثم الوسطى ثم الكبرى، فما حكم ذلك؟ الظاهر والله أعلم أن جمع الرمي في آخر يوم إنما هو لمن كانت له رخصة، كان يعمل في مصالح الحجاج ومصالح المسلمين، ومن تعمد فأخر فإنه مسيء، وإن كان عالما فإنه يأثم، لكن رميه صحيح. والواجب إذا أخر أن يرتب فيبرئ الذمة من كل يوم، فيبدأ بجمرة العقبة ثم يعود فيرمي عن 11 مرتبا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي مرتبا، فإن أخل بالترتيب لجهله فالذي أخذناه عن مشايخنا الكبار أن الترتيب يعذر فيه بالجهل لعدم الدليل الواضح البين على الوجوب، وإن كنا نستظهر ونرجح وجوب الترتيب ابتداء، وهذا من المسائل التي يفرق، وهذه من المسائل التي يفرق فيها في الحج بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فلو سألنا السائل قبل لقلنا يجب أن تفعل هكذا، ترمي جمرة العقبة ثم تعود وترمي عن 11 مرتبا، ثم تعود وترمي عن 12 مرتبا، ثم على هذا السؤال تعود وترمي عن 13 مرتبا. لكن إذا كان يأتينا الآن ويسألنا في المدينة وقد أخل بالترتيب، نقول إن استغفر الله ولا شيء عليك ونسأل الله لك القبول. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل وضع نعله في صناديق النعال في المسجد النبوي، ثم لما جاء فقد نعله ووجد مكانه نعلا فيه شبه به، ويظن أن صاحبه أخذ نعله خطأ، فهل له أن يأخذ هذه النعل؟ إن كان صاحبه أخذ نعله خطأ فلا يأخذ نعل صاحبه عمدا، لا أرى جواز هذا، لأنه مع ذلك يعلم أن هذا النعل ملك لمسلم، سواء هو الذي أخذ أو لم يكن، على كل حال ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ثم إنه لا يجزم كذلك بأنه هو الذي أخطأ، فقد يكون غيره أخطأ وأخذ نعله وهو أخطأ مكان نعله، قد يضعها قبل العصر ثم ينسى في أي صندوق ويأخذ يبحث عنها ويجدها المغرب أو بعد العشاء كما يقع للناس، ولا يكون هو الذي أخطأ. ولذلك كلما قلبت المسألة في وجوهها الشرعية الفقهية وجدت أنه لا يجوز، وأفتيت العام وقبل العام أنه لا يجوز، ولم تزدني هذه السنة إلا يقينا في نفسي أنه لا يجوز. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل إذا سافر الإنسان لطلب العلم أو طلب الرزق ولم يعلم متى يعود، يقصر الصلاة إذا فاتته الجماعة؟ وهل يحافظ على الرواتب خوفا من كونه إذا رجع إلى بلده يعجز عنها؟ الذي لا يعلم متى يعود هو الذي لا يعلم مدة يبقاها، أما الذي يعلم مدة يبقاها ولكن لا يدري هل يكتفي بها أو يزيد عليها، هذا لا يقال أنه لا يعلم متى يعود. الذي يأتي إلى المدينة ويعلم أنه سيبقى سنة لكن لا يدري هل يزيد على السنة أو لا يزيد، هذا ما يقول أنا لا مدة لي لأني لا أدري متى أعود. أنت تعلم أنك تقيم سنة، وجماهير العلماء على أنك مقيم، وأنه يجب عليك أن تتم. ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول إنه مقيم إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إنه مسافر إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع قوله بأنه يعد مقيما يرى وجوب صلاة الجماعة عليه، فيجب أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة صلى أربعا، فليس له أن يأخذ برأي الشيخ ابن عثيمين أنه مسافر ويأخذ برأي غيره في أن الجماعة ليست واجبة عليه ويصلي في البيت، يصلي ركعتين. والقلب مطمئن إلى أن مثل هذا مقيم لا شك في ذلك، وأنه يجب عليه أن يتم الصلاة ويفعل ما يفعله المقيم. أعود فأقول يا إخوة، الذي لا يدري متى يعود خرج من المدينة إلى مكة أو إلى جدة أو إلى الرياض يريد أن ينجز معاملة أو يريد أن يقوم بعمل، لا يدري هل ينتهي اليوم أو بعد شهر، هذا مسافر ولو بقي شهرا، لكن ذهب إلى المدينة التي يريدها قالوا له موعدك بعد شهرين، خلاص الآن يعلم أنه سيبقى لمدة شهرين، هنا الصحيح أنه مقيم وليس بمسافر. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ولا حجة أبدا شرعية أن مثل هذا يكون مسافرا أبدا، لأن الحجة في أحد أمرين، إما النص وإما العرف ولا ثالث. أما النص فليس فيه نص أنه مسافر، وأما العرف فعرف الناس جميعا أنه مقيم. وأما قول أهل البلد إنه سافر إلى المدينة فهذا خبر عن الذي وقع، ويقال عن الإنسان حتى لو ذهب إلى المدينة ليقيم فيها طول حياته، لو سألت عن في بلدي قالوا لك سافر إلى المدينة، يعني وقع منه السفر. والصلاة أنفس ما يكون عند العبد بعد التوحيد، فلا ينبغي أن يتساهل فيها. أثابك الله. يقول هل تقسيم الأوامر إلى أوامر في العبادات تفيد الوجوب وأوامر في الآداب تفيد الاستحباب، هل هذا التقسيم معتبر؟ هذا ذكره بعض أهل العلم وليس بصحيح، فإن كل أمر مطلق في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، فإذا وجدنا الأمر من غير قرينة مقيدة في الكتاب أو في السنة قلنا بالوجوب. لكن ما الفرق بين العبادات والآداب؟ الفرق أن استقرأنا الأوامر المطلقة في العبادات فوجدنا أكثرها يدل على الوجوب، فنحمل على الأصل ابتداء ولا نحتاج إلى كثير بحث. واستقرأنا الأوامر الواردة في الآداب فوجدنا أكثرها على الاستحباب، فإذا وجدنا الأمر في الآداب نبحث لعلنا أن نجد صارفا يصرفه إلى الاستحباب، وإلا قلنا إنه الوجوب. ولذلك نقول إن الأصل في الأوامر المطلقة أنها للوجوب، لكن الفرق بين العبادات والآداب أن أكثر الأوامر الواردة في الآداب وجد أنها تدل على الاستحباب، فنبحث عن القرائن والصوارف فيها، فإذا لم نجد حملناها على الأصل وهو الوجوب. نعم. أذابكم الله. يقول ما هي ضوابط الهجرة الشرعية، وهل الهجرة في بعض الأحيان تكون صالحة ونافعة؟ لعلنا نتكلم عن هذا في درس آخر إن شاء الله، وسبق أن تكلمت عن هذا عدة مرات. نعم. أذابكم الله وبارك فيكم. يقول ماذا تنصحني يا شيخ في أداء الخدمة الوطنية في الجزائر وماذا يجب علي؟ الخدمة الوطنية في أي بلد التي هي خدمة الجيش التي تكون إلزامية، إن كان يترتب عليها مخالفات عظيمة وأمكن الإنسان أن يتخلص منها بطريق مشروع كشفاعة لكبير أو نحو ذلك فليفعل، أما إذا لم يمكن فإنه يدخل في هذه الخدمة ولا يفعل المحرم ليتخلص من هذا، كان يدفع رشوة لدكتور طبيب ليكتب له تقريرا أنه معاق أو مجري عملية أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يفعل المحرم المتيقن ليتخلص من المحرم المظنون، ولا يجوز للمسلم أن يفعل المحرم بنفسه اختيارا ليتخلص مما قد يفعله اضطرارا أو ليتخلص مما يفعله غيره. أثابكم الله، يقول ما حكم من خرج من المسجد ثم رجع إليه، هل يصلي تحية المسجد؟ أهل العلم يقولون إن من خرج من المسجد قاصدا أن يعود إليه فإنه يستصحب حكم أنه في المسجد، يدل على ذلك أنه لو عاد فهو أحق بمجلسه، فله حكم الجالس في المسجد، وعليه فإنه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد، لكن لو صلاها فحسن، لكن كونه يخرج ليوصل زميله أو إلى باب المسجد أو يتوضى ويعود فإنه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد ولو صلى لكان أو لا. أثابكم الله، يقول ما هي الحركات في الصلاة التي لا يخالف المأموم فيها الإمام؟ الحركات نوعان، نوع يغير هيئة الصلاة المقصودة كالقيام والجلوس، السجود والقيام ونحو ذلك، وهنا يجب على المأموم أن يتابع إمامه. والنوع الثاني لا يغير هيئة الصلاة كمسألة الرفع مثلا، كلاهما في هيئة واحدة لكن هذا يرفع وهذا لا يرفع، أو مسألة القبض كلاهما في هيئة القيام لكن هذا يقبض وهذا يسدل مثلا، فهذا يفعل المأموم فيه ما يعتقد أنه السنة. جزاك الله خيرا، يقول هل يجوز الدعاء في السجود بغير اللغة العربية؟ اختلف أهل العلم في الدعاء في الصلاة بأمور الدنيا وبغير اللسان العربي، وكثير من أهل العلم يفرقون بين الفرض والنفل، فيقولون النفل بابه واسع فيدعو فيه بأمور الدنيا حتى لو دعا بأيسر الأمور، ويدعو بغير اللسان العربي ما دام أنه لا يحسن العربية. والمحققون من أهل العلم يقولون إن الدعاء مشروع في السجود، فيدعو الإنسان بما يحب ولو في الفرض، وإذا كان لا يحسن العربية فإنه يدعو بلسانه، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب للصواب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، يقول من جهر في الصلاة السرية فما حكمه؟ لا شيء عليه، لكن السؤال هل يسجد للسهو؟ يعني صلاة صحيحة لأنها سنة، لكن هل يسجد للسهو؟ العلماء مختلفون، من سهى عن سنة هل يشرع له أن يسجد للسهو؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يشرع له، لا يسجد للسهو عن السنة، لأنه إذا سهى عن السنة كتب له أجرها وليس هناك ما يجبر. ومن أهل العلم من يقول إنه يسجد للسهو لعموم قول الراوي سهى فسجد، وهذا يشمل كل سهو، والأول أظهر والله أعلم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه جهر في سرية ولم يسجد للسهو، وهذا يستدل به الفقهاء على أن الجهر والإسرار سنة وليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. هو يسأل عن العمد، إذا تعمد صلاته صحيحة لكن يفوته فضل السنة. يقول الرمي قبل صلاة الفجر يوم النحر ما الدليل على جوازه جزاكم الله خيرا؟ الدليل على جوازه النقل والحكمة. أما النقل فقد ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أنها رمت قبل الفجر، وهذا في الصحيح. وأما الحكمة فهي أن الرخصة للضعفة في الانصراف من مزدلفة بليل إنما يقصد منها التخفيف عنهم في الرمي ليس في المسير، لأن المسير في الليل أشق. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك إضاءة، وكان الطريق ضيقا غير معبد، فالمشي في الليل أشق من المشي بعد الفجر. فليست الحكمة من الترخيص أن يمشوا في الليل، لو كان ذلك كذلك لكان الأمر منعكسا، وإنما من أجل الرمي حتى لا يزاحم الأقوياء فيتأذوا بهذا. ولو قلنا للضعفة لا ترموا حتى تطلع الشمس فإن الضعفة سيزدحمون على الجمرة ويتكاملون ويزحم بعضهم بعضا، وهذا في خطر عظيم عليهم، ثم يدركهم الأقوياء، وهذا يخالف الحكمة المقصودة من الترخيص. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب على أفخاذهم ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس، فالظاهر أنه ضعيف، ولو كان ثابتا فإنه دلالة على الأيسر بالنسبة لهم، كما يفعل الأب مع أبنائه مثلا فيقول لا ترموا بعد الزوال مباشرة، ارموا بعد العصر، دلالة على الأيسر، جمعا بين النصوص. وعليه فمن جاز له الخروج من مزدلفة جاز له الرمي، من جاز له الخروج من مزدلفة جاز له الرمي. وقد كررت هذه المسألة تقريرا بينا بأدلتها وأحوالها في شرحي لكتاب الحج من منهج السالكين، وهو موجود ومسجل في مكتبة المسجد النبوي، والشيء بالشيء يذكر إن شاء الله عز وجل. سنشرع في شرح كتاب منهج السالكين في مسجد الجامعة الإسلامية بعد لعل هذا يكون بعد الاختبارات، بعد الفصل الأول إن شاء الله، إن لم نعجله قبل، لكن الأمر إن شاء الله سيكون. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول هل ورد حديث صحيح لأن السواك أثناء الجمعة يذهب النوم، وهل يعد ذلك من اللغو؟ لا، لم يرد في ذلك حديث صحيح بحسب علمي، ولا يشرع للإنسان أن يتسوك حال الخطبة إلا إذا وجد تغيرا من فمه خشي معه أن يؤذي من حوله، ذكر بعض مشايخنا أنه يتسوك لدفع هذا الأذى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نرى بعضهم يكذب ماجحا ولا يبالي، فهل من نصيحة؟ لا شك أن الكذب منكر عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن كبائر الذنوب أن يكذب الرجل ليضحك القوم، فالذي يكذب ليضحك القوم متوعد بالويل ثم الويل ثم الويل. الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وإذا كان الكذب على أناس معينين أو على أقوام من المسلمين فهو أقبح، بعض الناس يكذب على طائفة من المسلمين أو دولة من المسلمين من أجل أن يضحك الناس عليهم، يقول السعوديون يفعلون كذا وكذا، مصري فعل كذا، سوداني فعل كذا، وهو لو كان صادقا وكان فيه تنقص لكان حراما، فكيف وهو كاذب؟ فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يعلم أن ألفاظه محسوبة عليه، وأن ما يقوله سيحاسب عليه، فلا يقول بلسانه إلا خيرا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا طلبت العلم من أجل تدريس الناس فهل هذا يكون قادحا في النية؟ لا، هذا من الإخلاص. إذا طلب الإنسان العلم من أجل أن يعلم الناس لينتفعوا، يريد أن يعلمهم ليعرفوا ويتعلموا دينهم، فهذا لا يقدح في النية، بل هو من الإخلاص. ولو تعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله يريد به الوظيفة، إن كان يريد الوظيفة فقط فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، وفي رواية يوم القيامة. أما إذا كان يتعلم لله ويريد الوظيفة تبعا فهذا لا يكون سببا للعقاب. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هي نصيحتكم لمن يتهم إخوانه بالرياء؟ هذا من أعجب العجب، لأن الرياء موطنه القلب، ومن أعجب العجب أن يحكم العبد على قلب عبد، كيف والأصل السلامة في المسلمين والحمل على المحمل الحسن؟ لا يجوز لمؤمن أن يتهم أخاه بالرياء وأن يحكم على ما في قلبه، والغالب أن الباعث على ذلك الحسد، فيرى من أخيه عملا صالحا يحمده الناس عليه فيوسوس له الشيطان ويدخل عليه الحسد، فلا يجد طريقا للقدح في عمله الصالح إلا بأن يقول إنه يرائي، يجد أن أخاه يسبقه إلى حلقات أهل العلم الكبار المعروفين بالسنة فيقول نعم ذاك يرائي حتى يكون أمام الشيخ في الأول. يحسد على هذا الأمر، وهذه من وساوس الشيطان وحبائله للإنسان. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول نحن بارك الله فيكم جئنا للحج، فهل إذا فاتتنا الصلاة نصليها جماعة قصرا أم تامة، علما أن هناك من يقصر الرباعية ويقول أنه مسافر؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الإخوة. إذا كان الذين قدموا للحج إنما قدموا مدة ليست طويلة، والصحيح الذي يظهر لي والله أعلم أنها ليست محددة بأربعة أيام، بل ما كان يعد في العرف سفرا، فالذي يظهر والله أعلم أنه سفر. فإذا كانت مدتهم إلى شهر أو أقل من شهر، فإن الغالب في أعراف الناس أنها تعد سفرا، والحال يدل على هذا، فإنهم لا يقيمون إقامة المقيم ولا يتخذون زاد المقيم، بل تجدهم يسكنون النزل والفنادق ويتزودون بزاد المسافر. فمثل هؤلاء الراجح من أقوال العلم أنهم مسافرون، فإن صلوا مع إمام يتم وجب عليهم أن يتموا، حتى لو دخل مع الإمام وقد فاتته ركعتان وصلى ركعتين وسلم الإمام، فإنه يقوم ويأتي بركعتين. وهذا الثاني الذي ذكرته هو الصحيح وقول الجمهور. وأما كونه يتم إذا دخل مع الإمام فيحكى فيه الإجماع، لكن لو فاتته صلاة الجماعة وصلى منفردا أو بأمثاله فإنه يقصر الصلاة، ما لم يعتقد قول الجمهور أنه إن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر أصبح مقيما، هنا يأخذ بما يعتقد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم من رمى قبل الوقت في أيام التشريق وماذا يلزمه؟ لعله نجيب عليه غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.